مشكلة الصبي. نعم. إيه يقول إن مغيرات خلق الله لأنها يستثنى من هذا يجعله مستثنى. يقول لي مثل ما بينا وجهه إن الشعر قسمه الرسول الشرع وفصله، فلما أمر بهذا ونهى عن هذا وسكت عن هذا علم أن هذا ليس مأمورا به ولا منهي عنه، لأن الشعر صار له حكم خاص. نعم. هذا وجهه، تقول لأن الشارع جعل للشعر حكما خاصا، ولذلك ما هنا شيء مأمور بإزالته اللهم إلا القلفة مسألة الختان، ولا ما هنا شيء غير الشعر مما تحله الحياة شيء مأمور بإزالته. نعم. ثلاثة. طيب شبه الحديث هو ما ذكر من إيه شما في روايات ثانية وإن لم يخف شيئا من ذلك لزمه إزالته وعصى بتأخيره والمتلمصات بضم الميم وفتح الفوقية والنون وتشديد الميم المكسورة وفتح الصاد المهملة وبعد ألف فوقية جمع متلمصة وهي التي تنتب الشعر من وجهها، والمتفلجات جمع متفلجة التي تتكلف أن تفرق بين سنها من الثنايا والرباعيات، للحسن اللام للتعليم والتنازع فيه بين الأفعال المذكورة، والأظهر تعلقه بالأخير ومفهومه أن المفعول بطلب الحسن هو الحرام، فلو احتيج إليه لعلاج أو والأظهر تعلقه بالأخير ومفهومه أن المفعول بطلب الحسن هو الحرام، فلو احتيج إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس، والتعليم للعن وقولها المغيرات بكسر التحتية المشددة والغير المعجمة، خلق الله تعالى صفة لازمة لمن فعل الثلاثة المذكورة، وهو كالتعليم لوجوب الله المستدل به على الفرنة، وفي باب المتنمصات الآتي بعد باب إن شاء الله تعالى، فقالت أم يعقوب ما هذا؟ فقال عبد الله ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم، ما استفهامية واستبعد قول الخرماني أو نافية، وهو ملعون في كتاب الله عز وجل. مدى بيجي أخذنا ثلاثة. باب وصل الشعر. باب الوصل وصل الشعر. نعم عند باب الوصل في الشعر يمكن صحيح مع أنه ما أشير إليها. نعم. إيش باب الوصل في الشعر؟ هل كلها المعنى واحد؟ باب وصل الشعر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان

طيب ها؟ وما معناها هنا؟ هو إذا أضيف إلى المرأة، يقول النكاح إذا أضيف إلى المرأة التي مع الزوج فهو الجماع، وإن أضيف إلى امرأة ليست مزوجة فهو العقد. أي أنت؟ طيب إيش؟ وعلى كل حال الحديث يحتمل أن يكون قبل أن تشرع الولاية أو بعد، ولا لا؟ يمكن قبل أن تشرع الولاية أن المرأة تزوج بنتها وليس فيه شيء، هذا احتمال. إذا قدرنا أنه بعد أن شرعت الولاية فإن معنى أنكحتها يعني هيأتها للنكاح أو أذنت في نكاحها بعد المشاورة مع وليها، أو من باب التجوز أني أنكحتها يعني أنني نعم كما قلت في الأول هي ما قلت يعني أعددتها وهياتها للنكاح. نعم وفي حديث معاذ الأخير إشارة إلى أن الوصل من أخلاق اليهود لقوله ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود، فيكون في الوصل وجهين أو وجهان للتحريم. الوجه الأول أنه من أخلاق اليهود، والوجه الثاني أنه من تغيير خلق الله، من تغيير خلق الله عز وجل. أي نعم نعم ايه في شيء نعم ايه الذي يوصل حكم الوصل ما في اشكال. هذه اللي بحثوا فيها قبل أن تخرج الموضوعات الأخيرة. نعم وكان لو حجاج هنا كان قلنا يجيب لنا أصناف منها، تقدر تجيب أنت بدله. نعم ها هذه الأبواب لأنها من باب الحلى ما يتحلى به الإنسان، فكما أن الزينة تكون منفصلة في اللباس تكون متصلة في الشعور وشبهها. نعم الوهاب أيها وين الحديث أين الحديث بعض النساء فهمنا هذا الحديث لأنهم لا يتزين مطلقا للرجل، فقد ترى أنها تغتسل بالماء والصابون تقول هذه لا ما يخلي هذا فيه تغيير خلق الله، هذه الأشياء فيها تغيير خلق الله عز وجل وتصرف دون الله عز وجل. نعم أخذنا ثلاثة إيه؟ ما خل الكلام على الوقفة. نعم إيش لا لا ما بالمصحف وما يسأل عنها يسأل عن التجمل بالثياب وشبهها لا هذا غلط هذا مو صحيح لأن الشيء الذي لا الذي لا يبقى لا بأس به. كان النساء يفتحن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا العلماء ذكروا الخضاب، خضاب المرأة وتجملها لزوجها. فالشيء الثابت ما يدخل في هذا الحديث، الذي ليس بثابت لا يدخل في هذا الحديث. البودرة تزول والكحل يزول، تحمل الشفاه يزول، فهو من جنس الحنة. الحنة يمكن أثبت بعد يبقى مدة. لا خطأ، ما يطيعون حتى لو قالوا مهم طيبين. المرأة إذا تزوجت تبي تتجمل لزوجها ولا نشد. نعم. باب المتلمسات. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال لعن عبد الله الواشمات والمتلمسات والمتثلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت أم يعقوب ما هذا؟ قال عبد الله ما هذا؟ قال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتابه.